قولوا للمتخطرين واللي عاملين مجرمين على موقع دي جي وبلاش المجرمين علشان مش حلوين واللي مش عارف انا مين. الله انا اسمي زياد زازا اسمي زازا انا اسمي زياد زازا اسمي زازا انا اسمي زياد زازا قولوا للي مش عارف انا مين انا اسمي زياد زازا متعود برشاد ومدمنين والحالة تعبانة خالص يا ريت حشيش وكيتامين بو بو بو بو دي باظت خالص والساعه حلوه يا ضايعين كيكيكيكي اشتراك صاله اتولدت فرح بالمعنى انا ماتشي وبزع وبكين رفعت مكنه وعملت فوضى وحسيت باثاره نصيحه غطي سفارك علشان لو طالك هعتبرك عيان احنا صداره فالحاله جباره على مين يا رود لو مش عارف انا مين انا اسمي زياد زازا دكتور وملاليم لاخواك وبلاش طام ازاي مش عارف انا مين امتى اخر مره عملت باك فهمك يا دوب البنزين بس يا فندم بس يا فندم بس يا فندم انا مش شيخ حسن قول لي انت منين مش ما اسمعش منكم ما يحس انتوا كنتوا فين اسود اخرك واوعى تجس عشان ابقى غشيم انا اللي اتقلب امسكها بعافيه ما تعمليش من المبشرين من سيده عبد الحسين ليا اخوات بره ومساجين ربك يستر علينا ويكفينا ويفك الضيقه على المظالم ودي ابو ملك احمد عبدين وما تعملوش مجانين احنا قاطعين وعارفين من مجرم ومين اللي بيرشد وبين على الوشين اسمي زازا انا اسمي زياد زازا اسمي زازا انا اسمي زياد زازا قولوا للي مش عارف انا مين انا اسمي زياد زازا حصريا على موقع DJKIMO.COM